فباع بيعا صحيحا، فالذي وكله في بيع 100 بـ200، فلما قبله بيع هذا التمر 100 بـ200 كان بيعا محرما. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والوكالة إذا كانت على محرم وباطل فهي باطلة. فإذا كانت الوكالة باطلة فكأن الوكيل يتصرف في مال أجنبي عنه غير مأذون له بالتصرف. وقد ذكرنا أن تصرف الإنسان فيما لا يملكه وفيما لا حق له للتصرف فيه أن هذا التصرف يعتبر التصرف الفضولي، فإذا امتنع صاحبه فإنه لا ينفذ ولا يصح. قد بينا هذه المسألة في مسألة بيع الفضول. الخلاصة أن من وكل وكيله في شيء فاسد أن يبيع بيعا فاسدا فباع صحيحا فالوكالة في الأصل تسقط، وإذا بطلت الوكالة صار المال أجنبيا وصار التصرف فيه لغير المحل فلا يصح. أو وكله في كل قليل وكثير، أو وكله في كل قليل وكثير، قال له أنت وكيلي في جميع أموري، لم يصح. وقد بينا هذا وتعرضنا لمسألة التوكيل الوكالة المطلقة، والسبب في هذا أن الوكالة المطلقة الوكالة المطلقة أن يفوض له جميع الأمور أو يفوض له بأمر خطير يعظم الغرض للتفويض فيه. فإذا فوض له أو وكله بهذه الوكالة فإنها وكالة فاسدة لأنها من الغرض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرض، وخاصة في هذا الزمان. فقد قال بعض الفقهاء بصحة التوكيل المطلق، ولكن الصحيح والأشجح عدم صحة الحديث ابن عمر عن الغرض، ولأن هذا يدخل على الإنسان غرضا عظيما وضررا عظيما، فيقول له أنت وكيلي في كل شيء، حتى إن بعضهم يقول له أنت وكيلي حتى في تطليق نسائه. فهذا لا شك أنه يدخل الغرض والضرر على الموكل، والشريعة جاءت لدفع الضرر. ولو قال قائل أنه رضي بإدخال الضرر عن نفسه، نقول إن الرضا إذا لم يكن في موضعه كان وجوده وعدمه على حد سواء، وخاصة في هذا الزمان. ولذلك نجد بعض الناس قد يأمن البعض ويوكله وكالة ثم لا يشعر إلا وقد أدخل عليه من البلاء ما الله به عليه، بل وصل ذلك خاصة في هذا الزمان، بل وصل الأمر إلى خيانة الولد لأمه صلى الله سلامة والعافية. فقد مرت في إحدى القضايا أن أما وكلت ابنها وكالة مفوضة وجعلت له أن يتصرف في أمورها كيف شاء، فكان كلما أراد شيئا أخذ منها وكالة مطلقة في نفس العقود التي تتصل بهذا الشيء، فباع أموالها وكانت بخير ونعمة وتملك الملايين، فباع أموالها وتصرف فيها ومضت السنوات تلو السنوات وهو يماطلها في بعض الحقوق حتى جاءت الساعة التي فوجئت بدخول الضرر عليها، وأن موكلها قد أركبها الديون فضع عن حقوقها التي أرضعها، يعني ما لها ذهب هدر ملايين هذا هدر. وأما بالنسبة لم يقف الأمر عن قضية ذهاب المال وليس هي مصيبة عظيمة، بل ذهب واشترى باسمها وعقد العقود نسأل الله السلامة العافية باسمها حتى فوجئت بسفر الفجأة وغيابه، أصبحت تسأل عنه ما لم تشعر إلا بأصحاب الحقوق يطالبون بحقوقهم. وهذا أمر عظيم، يعني هذا لا شك أن فتح الباب لهذه الوكالات المطلقة والتفويضات المطلقة يفتح باب شر عظيم على الموكل، والشريعة جاءت لدفع المفاسد وجلب المصالح، ولذلك أمرت بالحجر على السبيل لأنها علمت أن مثله لا يحسن النظر لنفسه، فأقامت عليه من يحفظ ماله، فلا يجوز للمسلم أن يدخل على نفسه الضرر على هذا الوجه، تقوم على ماله وإذا أردت أن توكل في الوقت المناسب والشخص المناسب في الشيء المناسب فإنك توكل، لأن الله عز وجل أمرك أن تتقيه حتى في ماله الذي أعطاك إياه واستخلفك لكي تقوم عليه بما ينبغي أن يقوم به المسلم في ماله لحسن النظر وحسن الولاية عليه. فعلى هذا لا يجوز إدخال الغرض مثل هذه الوكالات، أن يقول له أنت وكيلي في كل قليل وكثير، وأنت وكيلي في كل شيء حتى ولو كان على ضرر بشيء فيه ضرر عليه، ونحن ذلك مما فيه الغرض. أو شراء ما شاء، أو شراء ما شاء، أنت وكيلي أن تشتري ما شئت، فإن الشيء الذي يشاء قد لا تشاء ولا ترضاه ولا ترغبه وتختلف أهواء الناس ورغباته، فلا يصح التوكيل على هذا. أو عينا بما شاء، أو عينا بما شاء أن تشتري بهذه المئة ما شئت، هذا فيه غلط، ربما اشترى شيئا لا يريده